ما أنبل شرطي السيف ما أسرعه نحو الخير ما أنبل شرطي السيف ما أسرعه نحو الخير كل الأرواح تحييني فليحيا شرطي السيف كل الأرواح تحييني فليحيا شرطي السيف شرطي السير هو الرحمة لجميع العالم في الزحمة شرطي السير هو الرحمة لجميع العالم في الزحمة ينقض سريعا كالنجمة ينقض سريعا كالنجمة فليحيا شرطي السير فليحيا شرطي السير ما أنبل شرطي السير ما أسرعه نحو الخير ما أنبل شرطي السير ما أسرعه نحو الخير كل الأرواح تحييني فليحيا شرطي السير كل الأرواح تحييني فليحيا شرطي السير كم أسعف من شخص مغمى كم قاد عجوزا أو أعمى كم أسعف من شخص مغمى كم قاد عجوزا أو أعمى شرطي السير هو النعمة شرطي السير هو النعمة فليحيا شرطي السير فليحيا شرطي السير ما أنبل شرطي السير ما أسرعه نحو الخير ما أنبل شرطي السير ما أسرعه نحو الخير كل الأرواح تحييني فليحيا شرطي السير كل الأرواح تحييني فليحيا شرطي السير ما أشقى العالم لولاه فالحب الخالص معناه ما أشقى العالم لولاه فالحب الخالص معناه حياه الله وبياه حياه الله وبياه فليحيا شرطي السير فليحيا شرطي السير ما أنبل شرطي السير ما أسرعه نحو الخير ما أنبل شرطي السير ما أسرعه نحو الخير كل الأرواح تحييني فليحيا شرطي السير كل الأرواح تحييني فليحيا شرطي السير قانون السير هو الفصل والنهج الواقي والعدل قانون السير هو الفصل والنهج الواقي والعدل لكن الشرطي الأصل لكن الشرطي الأصل فليحيا شرطي السير فليحيا شرطي السير ما أنبل شرطي السير ما أسرعه نحو الخير ما أنبل شرطي السير ما أسرعه نحو الخير كل الأرواح تحييني فليحيا شرطي السير كل الأرواح تحييني فليحيا شرطي السير